حالي على مسرى الأمل وحيان روحي مع الليل تسريبا ومد عيني تدور في السما شطآن في صوبها النور والتوبة في صوبها النور والتوبة يا مستجيب الدعاء يا الله يا رحمن عبدك سأل وانت مطلوبة العافية والرضا والفوز والغفران وزور من حل في طيبة وزور من حل في طيبة لا تهت عنك ولا خليتني حيران ولا هداياك محجوبة ولا تخليت عني يا رجل غلطان أستغفرك ذنبي تدريبا أستغفرك ذنبي تدريبا يا مستجيب الدعاء يا الله يا رحمن عبدك سأل وانت مطلوبا العافية والرضا والفوز والغفران وزور من حل في طيبة وزور من أكابد أعذار كم جاريتها وشجان دنيا المعاذير مغلوبة قنعت من غربتي يا الله والحرمان الذنب خسران ماليبا الذنب خسران ماليبا اليوم فيني أمان الله والإيمان وحولي أحلام كاتبة بنساك يا عالم الزلات والنسيان واضح سبيلي وبمشي با واضح سبيلي وبمشي با يا مستجيب الدعاء يا الله يا رحمن عبدك سأل وانت مطلوبا العافية والرضا والفوز والغفران وزور من حل في طيبة وزور من حل في طيبة وزور من حل